Yeah. Hello. لطيف جل أورق حسنه كل جليل فهو باللطف صار وكل جليل جليل وكل جليل فهو باللطف صارع باللطف صارع كل جليل فهو باللطف صارع محاسن من أنشى ذلك كله محاسن من أنشى ذلك كله محاسن من أنشأ محاسن من أنشاه ذلك كله فوحد ولا تشرك به فهو واسع Yeah. أن تنطق بغير البهاء إليه إليه إليه إليه البهاء والقبح بالذات راجع وكل قبيح إن سبت لحسنه أتت مواني مواني مواني أتت مواني مواني مواني أتت مواني مواني مواني أتت مواني أتت مواني Yeah.